بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة المباركة، حرز الأماني ووجه التهاني، إمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد تقدم شرح الأصول كاملة، ووقفنا عند شرح أم الكتاب وما فيها من قراءات. والحق أننا كنا أخرناها حتى تتصل بسورة البقرة، وإلا فمحلها من النظم مقدم مع الأصول. فلهذا السبب أخرنا ما فيها من بيان للقراءات حتى تكون السور كلها متصلة بعضها ببعض، الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران وهكذا. هذا هو السبب الذي دعانا لبيان تأخيرها وما فيها. وقبل البدء بها يحسن ذكر شيء من ما ورد في هذه السورة المباركة. هذه السورة سورة الفاتحة، قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. من أسماء هذه السورة، سميت بأسماء كثيرة، سميت بالفاتحة لأنها أول القرآن الكريم، أول ما يبدأ بالقرآن الكريم في ترتيب مصحف عثمان رضي الله عنه سورة الفاتحة. وهذا الترتيب ترتيب توقيفي، أجمع الصحابة على ترتيب هذه السور ترتيبا أجمعت عليه الأمة، فلا يجوز مخالفته، فلا يجوز أن نؤخر الفاتحة في مصحف ما بعد البقرة أو بعد آل عمران أو نحو ذلك، لإجماع الصحابة على ذلك. أجمع الصحابة على أن تكون الفاتحة هي أول ما يفتتح به المصاحف، فسمت الفاتحة لأنها أول القرآن، وأم الشيء كما يقولون أصله وأوله. ومن ذلك تسمية مكة بأم القرى، ومنه قول الله جل وعلا: وعنده أم الكتاب. وعنده أم الكتاب أي أصله، وهو اللوح المحفوظ، لأن كل شيء قد كتب فيه. وقوله تعالى في الآيات المحكمات: هن أم الكتاب أي أصل الكتاب، لأنه تحمد المتشابهات عليها وترد إليها. وقيل سميت أم القرآن لأن سور القرآن تتبعها كما يتبع الجيش أمه. هذا أيضا تعليل آخر في سبب تسميتها بأم القرآن، لأن سور القرآن تتبعها في الترتيب كما يتبع الجيش أمه، وهي الراية، الراية التي يحملها قائد الجيش يتبعه الجيش. فكذلك قيل أم الكتاب أي أنها تتبعها سور القرآن في ترتيب المصحف. وقد ذكر بعض المفسرين لها أسماء كثيرة مع التعليل لكل اسم، أسماء كثيرة ويعللون لكل اسم بتعليل. فمن ذلك الحمد، ومنها فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشافية والرقية، الأساس، الواقية، الكافية، الصلاة، إلى غير ذلك. فقد ذكر صاحب البحر المحيط كثيرا من هذه الأسماء مع التعليل، كما أن صاحب الدر المنثور السيوطي رحمه الله ذكر أيضا جملة من هذه الأسماء، ويعلل لكل اسم لمن أراد الرجوع إلى ذلك، فيرجع إلى كتاب الدر المنثور السيوطي رحمه الله تعالى، أو كتاب البحر المحيط بحيان، فيجد كثيرا من هذه الأسماء ومع التعليل كذا، فيعلل كل اسم يذكره، فمن أراد الرجوع إلى ذلك. وفضائل هذه السورة كثيرة، والأحاديث في فضائلها كثيرة جدا. فمن ذلك ما رواه مسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وعنده جبريل، إذ سمع نقيضا أي صوتا من السماء من فوق، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: يا محمد، هذا ملك قد نزل لم ينزل إلى الأرض قط. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين، أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. حديث في الصحيح رواه البخاري وأصحاب السنن. ثم قال: لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته، أي أوتيت ما فيه من خير وفضل وبركة. والأحاديث الصحيحة في فضلها كثيرة، اكتفينا بهذا القدر وإلا يطول ذكرنا فيها من فضائل. وهي سبع آيات، واختلفوا في عد البسملة منها، هي سبع آيات بالاتفاق، لكن الاختلاف إنما حصل في عد البسملة، هل هي منها من هذه السبع أو لا. وإلا فالإجماع على أنها سبع آيات، كما عد البسملة عدها سبع آيات، ومن لم يعد البسملة أيضا عدها سبع آيات. هذه البسملة عدها أهل الكوفة والمكي، الكوفة والمكي، ولم يعدها المدني والبصري والشامي، فالبسملة إنما عدها الكوفي والمكي في كتب العدد وعلم العد، علم عد الآي. فيرى الباحث في ذلك أن هذه البسملة عدها أهل الكوفة والمكي، ولم يعدها المدني والبصري والشامي، وعدوا صراط الذين أنعمت عليهم بدلها. الذين لم يعدوها عدوا صراط الذين أنعمت عليهم بدل البسملة، والمقصود أنعمت عليهم اللفظ الأول، وأما غير المغضوب عليهم فهو متروك للجميع، غير المغضوب عليهم هذا متروك للجميع. فصراط الذين أنعمت عليهم هذا هو المعدود عند من لم يعد البسملة، فعد قول الله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم، فمن عد البسملة لم يعد صراط الذين أنعمت عليهم، ومن عد عليهم لم يعد البسملة. هذا من حيث عدد آياتها. وكان الترتيب أن يبدأ بأول موضع وقع فيه الخلاف. سنرى الآن أن الناظم رحمه الله تعالى بدأ بقوله: ومالك يوم الدين راويه ناصر، ومالك يوم الدين راويه ناصر. كان الترتيب أن يبدأ بأول موضع وقع فيه الخلاف سواء كان أصولا أو فرشا، وهو الإضغام في الميم: الرحمن الرحيم ملكي. فكان المفروض أن يبدأ بأول موضع وقع فيه الخلاف سواء كان أصولا أو فرشا، ولكنه بدأ بهذا اللفظ وهو مالك يوم الدين، ومالك يوم الدين راويه ناصر. فلماذا بدأ بلفظ مالك ولم يبدأ بموضع الخلاف الأول وهو الإضغام الكبير: الرحمن الرحيم ملك يوم الدين؟ فقد وضع بعض علماء هذا الإشكال واستشكلوه، إلا أنه يقول في يقال في الجواب: إلا أنه نظر في مواضع الخلاف في الفاتحة فبدأ منها بما لا يتكرر في غيرها، وهو الخلاف في ملكي ومالكي، فإن الخلاف فيها لم يتكرر في سورة غيرها. وهذا مما حدا به إلى أن يبدأ بهذا، فهذا هو الدافع له لأن يبدأ بملك يوم الدين، لأنك لا تجد في سورة أخرى هذا اللفظ، هذا اللفظ هنا فقط وقع الخلاف فيه فقط في هذه السورة: مالك يوم الدين، ملك يوم الدين. فهذا كما قالوا مما حدا به إلى أن يبدأ بهذا اللفظ. ثم ثم أردفه بالخلاف فيما وقع فيه وفي غيرها، وهو له الصراط كما سيأتي معنا. ثم أتبعه بما يكثر إراده، وهو باب الإضغام الكبير الرحيم ملكي، باب الإضغام الكبير هذا يكثر تكثر مسائله. فإذا تقديم الناظم لملك يوم الدين لعلة، وهي أنه لم يتكرر في غيرها من السور. ثم أردفه كما قال بلفظ الصراط، ثم أردفه بما تكرر ما كثر فيه الخلاف، وهو الإضغام الكبير كما سيأتي معنا. نبدأ بقول الناظم رحمه الله تعالى في هذه السورة، قال رحمه الله تعالى: ومالك يوم الدين راويه ناصر. ومالك يوم الدين راويه ناصر، فقوله ومالك يوم الدين راويه ناصر كما تقدم معنا فيما سبق، هذه الرموز التي أشار الشاطبي رحمه الله تعالى إلى كل رمز منها، سواء كان رمزا حرفيا أو كان رمزا كلميا، ولكن كما قدمنا أن هذه الرموز تحمل في ثناياها وطياتها معاني جميلة، معاني عظيمة. ونقل قرآن والقرآن دواؤنا، الرمز وقد ضمن الشفاء والدواء. ومالك يوم الدين راويه ناصر، فالراء كما تقدم معنا للكسائي، والنون كما تقدم معنا لعاصم. فإن قوله مالك يوم الدين، من قرأ هذا اللفظ بهذه الطريقة كما تلفظ بها ومالك يوم الدين راويه ناصر، أي قرأ هكذا بالمد المرموز له بناصر راويه ناصر الكسائي وعاصم. والناظم هنا كما تقدم معنا كذلك أنه يكتفي باللفظ عن القيد، وباللفظ أكتفي عن القيد إن جلى كما تقدم في أصوله، وباللفظ أكتفي عن القيد، فلم يقل ومالك بالمد، لم يقل ومالك بالمد، وإنما قال ومالك يوم الدين. فهذا اللفظ حينما وهذا ينبغي تنبه الطالب له في هذا النظم وهو كثير، فإنه يكتفي باللفظ عن القيد، لأنه قد أصل قاعدة قال وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، فإنه يكتفي باللفظ الذي يتلفظ به، فعليك أن تقرأ كما تلفظ به للمقروء لهم. ومن ذلك القبيل قوله ومالك يوم الدين راويه ناصر، اقرأ هكذا كما تلفظ به بالمد لمن رمز له براويه ناصر، وهو الكسائي وعاصم. لكن لاحظ قوله راويه ناصر، أي أن هذا اللفظ وهو القراءة بالمد مالك يوم الدين رواه ناصر للسنة، رواه ناصر للحق، رواه إمام ناصر لكتاب الله جل وعلا. فالرمز في ناصر ليس هكذا فقط، لا، تعمق فيه فتجد فيه معنى آخر، وهو أن رواته رواة للسنة، رواة للقراءة، رواة موثوق بهم غير ضعاف، فهم ناصرون للقراءة ومؤيدون لها، وقد نقلوها بسند متواتر غير ضعيف. المسكوت عنهم يقرؤون ملك يوم الدين، فإذا القراء السبعة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. فإذا أخرجنا راويه ناصر الكسائي وأخرجنا عاصم، إذن يبقى معنا نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة، حول يقرؤون ملك يوم الدين. والألف من هذا اللفظ محذوفة في بعض المصاحف إشارة إلى القراءة الأخرى مالك يوم الدين، فيسمى هذا حذف إشارة، أي أنها تشير إلى قراءة أخرى. فالحذف في هذا اللفظ إنما هو ما بحذف الإشارة، فمن رسمها بملك يوم الدين فهناك ألف محذوفة حذفها ليشير إلى قراءة أخرى في هذا، وهو لفظ مالك يوم الدين. ولهذا فإن المصاحف العثمانية بعضها رسم بملك وبعضها رسم بمالك يوم الدين. ولهذا قال العلماء إذا أردت أن ترسم مصحفا أو تكتبه بالرسم العثماني فلا بد وأن تراعي الرواية التي تكتبه بها. فإذا كنت تكتب أهل المدينة برواية نافع تكتب مالك بالألف، تكتب مالك يوم الدين بألف هكذا، تضع الألف ظاهرة، لأن قراءة أهل المدينة نافع هنا مالك يوم الدين، وغيره يقرأ بمالك. فمن قرأ بملك يوم الدين حذف الألف، ومن قرأ بمالك يوم الدين فإن شاء حذف الألف للإشارة، ما في قراءة الكسائي وعاصم، ففي قراءتهم الألف محذوفة ولكن يقرؤون مالك، فقالوا حذفت الألف لإشارة إلى قراءة أخرى، فملك يوم الدين قراءة أهل المدينة، ومالك يوم الدين قراءة عاصم والكسائي، ولكنهم قد تحذف في رسمهم كما قلنا إشارة إلى ما في القراءة الأخرى. قول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه القراءة الأخرى الأولى. ثم فإذا دخل معك نافع ودخل معك ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة، تعود لتقرأ بالرواية الأخرى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهذه القراءة الأخرى وهي قراءة مالك يوم الدين، وهي قراءة من رمز لهم بهذا الرمز وهو الألف مالك يوم الدين. الحق أن علماء التوجيه تكلموا على هذه المسألة، مسألة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، وموضوع التفاضل بينهما، طبعا لا يفاضل، هذه قاعدة، لا يفاضل بين قراءات سبعية أو عشرية متواترة، وإنما هناك ما يسمى بالتوجيه، توجيه هذه وتوجيه هذه. وأما التفاضل بين القراءات المتواترة سبعية كانت أو عشرية فهذا لا يجوز، لأنهما قراءات، هما قراءات سواء كانت فيها وجهان أو ثلاثة أو أربعة، قراءات متواترة متفق عليها صحيحة السند، فكل واحدة منها تمثل وجها أو تمثل آية كما قال البعض. ننظر بعض توجيه هذا اللفظ وهو قول الله جل وعلا ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين. يقول الإمام مكي رحمه الله تعالى في كتاب الكشف، هو من أحسن الكتب التي تهتم بتوجيه القراءات على ما فيه من طول، ولكن هذا الطول مفيد، فيقول في قول الله جل وعلا مالك يوم الدين قرأه عاصم والكسائي بالألف، وحجة من قرأه بالألف إجماعهم على قوله قول الله جل وعلا مالك الملك، ولم يقل ملك الملك، قل اللهم مالك الملك، ولم يقل قل اللهم ملك الملك، فالتوجيه في قراءة مالك يوم الدين قالوا لأن الله جل وعلا في آية أخرى قال قل اللهم مالك الملك، ولم يقرأها أحد قل اللهم مالك الملك أبدا حتى ولا في الشاذ. إجماع من القراء والعلماء على أن قول الله جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء لا خلاف بينهم في أنها بالألف في سورة آل عمران، ولم يقل قل اللهم ملك الملك. وأيضا قال فإن مالكا معناه المختص بالملك، مالك الملك المختص به. وقوله فهو سيد الناس وهو مالكهم وهو سيد يوم الدين، وإذا قلت هو مالك يوم الدين تمكن المعنى مالك يوم الدين أي مختص به، أي مختص بملك يوم الدين. وقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يدل على مالك، لأنه لما نفى عنهم الملك الذي هو مصدر المالك وجب أن يكون هو المالك، إلى آخر ما قال في هذا. فإذن هذا بعض توجيهه في لفظ مالك، أيده بقراءة في سورة آل عمران، وأيضا من باب توجيه قال وهو المختص بالشيء. فإن مالكا بألف يجمع لفظ الاسم ومعنى الفعل، فلذلك يدل فاعل عمل، فكما قال فينصب كما نصب الفعل. فمالك كما قال مالك أمدح من ملك، قوله مالك قال وهو أمدح من ملك. وأيضا فإن مالكا أعم، تقول هو مالك الجن والطير والدواب ولا تضيف ملكا، ملكا للطير أو ملكا للجن أو ملكا. فمالك كما قال أعم وأجمع للمعاني في المدح، إلى آخر ما ذكر في لفظ توجيه مالك. ثم قال وحجة من قرأ ملك بغير ألف، توجيه وحجة من قرأ ملك بغير ألف إجمعهم على الملك القدوس، ولم يقل أحد المالك القدوس، فهو يحتج لكل قراءة بما ورد في القرآن الكريم، وهذا من أحسن الأشياء أن يؤيد كل لفظ بما ورد في موضع آخر من تفسير القرآن بالقرآن أو توجيه القرآن أو الاحتجاج بالقرآن بالقرآن. فقول الملك الحق كما في آية أخرى، وقول ملك الناس ولم يقل مالك الناس، فحجة من قرأ بملك ما ورد في بعض الآيات كما في ملك الناس وغيرها. ثم قال ملك يجمع معنى مالك، ملك يجمع معنى مالك، ومالك لا يجمع معنى ملك، ملك يجمع نعم يجمع ويحتوي على لفظ مالك، وليس مالك يحتوي على لفظ ملك، أي لأن مالك مالك يوم الدين معناه مالك ذلك اليوم بعينه، وملك يوم الدين معناه ملك ذلك اليوم بما فيه، ملك يوم الدين أي مالك ذلك اليوم بما فيه، فهو أعم. وأيضا فقد أجمعوا على الضم في قوله لمن الملك. ثم إن كل ملك مالك وليس كل مالك ملك، في بعض التوجيهات الأخرى يقولون كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. نعم صحيح، هذا أيضا من باب التوجيه في هذا اللفظ، كما قال بعضهم فكل ملك مالك وليس كل مالك ملك. إذا هذا بعض ما ذكر في توجيه هذا اللفظ. قول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، أو مالك يوم الدين. وقد يقال قول الله جل وعلا ملك يوم الدين، هذه قراءة أهل المدينة، قراءة نافع. فما الذي نقل هذه القراءة عن موطنها وهو المدينة؟ فإن أهل المدينة ما كانوا يقرؤون إلا لفظ ملك يوم الدين، والمصحف المدني ملك يوم الدين، فما الذي جعل هذه القراءة تختفي عن أهل المدينة وتنتقل إلى غير أهل المدينة؟ هذه القراءات إنما شاعت في بعض الأماكن بسبب التلاميذ والطلاب الذين نقلوها. فقراءة نافع نقلها الطلاب إلى بلاد المغرب وأفريقيا، وانتشرت هناك القراءة من المدينة حتى وصلت إلى المغرب العربي، فأهل المغرب جميعا يقرؤون بقراءة نافع، وأهل أفريقيا غلبت عليهم كذلك. ثم إن تلاميذ عاصم نقلوا هذه القراءة إلى المدينة وإلى الشام وإلى مصر، فالطلاب هم الذين نقلوا هذه القراءات إلى تلك البلدان، كما هو الحال في مذهب إمام مالك إمام المدينة. فمن الذي نقل مذهبه إلى المغرب كذلك؟ فهذه المذاهب وهذه القراءات إنما نقلت بسبب الطلاب الذين هم الحركة في تحرك هذه القراءات وفي تحرك هذه المذهب، فنقد المذهب من مكان إلى مكان، ونقد القراءة من مكان إلى مكان، والشهرة قراءة في مكان لم تكن معروفة فيه. يقال أن قراءة ابن عامر كانت مشهورة في الشام قبل هذا. فالشاهد كما قلت، الطلاب هم حلقة الوصل التي تنقل هذه المذاهب أو تنقل القراءات من مكان إلى مكان. فالآن هنا المقرأ هنا على رواية عاصم، حفص عن عاصم مالك يوم الدين، بل إن الراوي الثاني عن الإمام عاصم هو شعبة، لا تعرف القراءة به هنا إلا للمختصين، فقد أخذ أحد الرواة وقد اشتهر. وهكذا نرى باقي القراءات التي انتقلت إلى تلك البلدان، كما في السودان برواية الدولي عن أبي عمرو، وقد طبع المجمع الملك فهد رحمه الله هذه المصاحف على هذه الروايات، فرواية قالوم قد طبعت، ورواية ورش عن نافع قد طبعت، ورواية الدنيا عن أبي عامر قد طبعت، التسوسية سمعت الناس تطبع الآن، وهم يسعون جزاهم الله خير إلى طباعة هذه الروايات كلها من أولها إلى آخرها في المصاحف، تكون محفوظة في المجمع في المؤسسات العلمية لمن كان له اهتمام بها. قول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، ومالك يوم الدين. يقول الشارح الشيخ الفتاح القاضي رحمه الله تعالى في كتابه هنا، بيّن أن من شار إليهما بالراء والنون وهما الكسائي وعاصم قرأ لفظ مالك من قوله تعالى مالك يوم الدين بإثبات الألف بعد الميم كما نطق به، وكما قلنا، وهذا مما استغنى به باللفظ عن القيد، فلم يقل مالك بالألف. ومالك بالمد فتكون قراءته الباقين بحذف الألف بعد الميم. فقوله ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند الصراط والصراط لقنبلا بحيث أتى، قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، وعند السراط والسراط لقنبلة بحيث أتى. فهذا اللفظ هو لفظ الصراط سواء كان معرفا أو كان منكرا. قال يقرأه بالسين كما تلفظ به لقنبل وهو الراوي الثاني عن ابن كثير. ابن كثير له راويان البزي وقنبل. فلفظ الصراط بالسين اقرأه لقنبل اقرأها بالسين كما تلفظ بها الناظم. وقوله بحيث أتى هذا اللفظ سواء كان معرفا أو كان منكرا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط بالسين أو معرف النحو اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم أو بالإضافة صراط الذين. صراط الذين بالسين. وأن هذا صراطي مستقيما. وأن هذا صراطي مستقيما. صراطك المستقيم. هذا اللفظ اقرأه أيضا كما تلفظ به بالسين وعند الصراط والصراط لقنبلة ولم يقل بالسين. وهذه قاعدة كثيرة كما قلنا وهي كما ذكر الناظم في المقدمة وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا تنسحب على هذا. وكثيرا من المواضع تنسحب عليه القاعدة وهي كثيرة جدا. فهذا اللفظ أيضا ممن سحبت عليه القاعدة. قالوا عند الصراط والصراط القنبلة بحيث أتى. حيث أتى هذا اللفظ معرفا أو منكرا مضافا غير مضاف يقرأه بالسين كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى بإطلاق القراءة بالسين في هذا اللفظ. ثم قال والصاد زايا أشمها لدى خلف. والصاد زايا أشمها. هذا حكم آخر في هذه الصاد. والصاد زايا أشمها. قد يفهم من هذا أن خلف يبدل الصاد زايا. ليس كذلك. والصاد زايا أشمها لدى خلف وشم لخلاد الأولى. فقال العلماء الإشمام هنا خلط صوت بصوت. خلط صوت الصاد بالزاي بحيث يتولد منهما حرف ليس بصاد ولا بزاي. فلا يصح أن تقرأ اهدنا الزراط. لا ليس كذلك. ما يصح هذا. ما قرأ أحد بهذا. قول الناظم وعند الصراط والزاي أشمها لدى خلف الإشمام هنا خلط صوت الصاد بالزاي بحيث يتولد منهما حرف ليس بصاد ولا بزاي كما قالوا كضاء العوام اهدنا الزراط. اهدنا الزراط وليست الزراط. لا ولا بضاء. قد يخطئ بعض. بعض سمعته يقرأ اهدنا الزراط. لا ليس كذلك. ليس بضاء ولا بزاي. فقول الناظم والصاد زايا أشمها فتقول أشمها يعني قصد أن أبدلها زايا اهدنا الزراط. لا ليس. طيب أقرأها اهدنا الزراط. ليس كذلك. فلا هذا ولا هذا. ولهذا القراءات تؤخذ بالتلقي والمشافهة. القراءات تؤخذ بالتلقي والمشافهة حتى تضبط. بل القرآن كله لا يؤخذ من المصاحف بل يؤخذ بالتلقي من أفواه الشيوخ من أفواه القراء من أفواه الضابطين. فقول الناظم هنا أشمها لدى خلف أي الإشمام هنا المراد به خلط حرف بحرف. وللإشمام أقسام وأنواع، لعلنا نذكر بعضها من باب الفائدة. فالإسلام في عرف القراء يطلق باعتبار أربعة أشياء. الإسلام عند القراء يطلق باعتبار أربعة أشياء، أحدها خلط حرف بحرف، كما هنا عندنا لفظ الصراط، قلنا أخلطه وامزجه بحرف آخر حتى يتولد منه حرف آخر، لا بصاد خالصة ولا بزاي خالصة ولا بضاء خالصة. وكذلك ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق، هذا اللفظ كذلك، ومن أصدق من الله تشم فتخلط الحرف بحرف، ومن أصدق لا صاد ولا زاي ولا ضاء، كما هو الحال في اهدنا الصراط، اهدنا الصراط ومن أصدق من الله حديثا. فهذا أحد الأقسام، خلط حرف بحرف. ثانيها خلط حركة بحركة، من أقسام الإشمام. إطلاق القراء يطلقون كذلك الإشمام على خلط حركة بحركة، كما في قيل وغيظ وأخواتها وسيء وحيلة، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، فقيل هنا وحيلة وسيء، قالوا تقضم حركة الضم وتغلب حركة الكسر، وقويل يا أرض وحويل قويل، يقدم الضم ويغلب الكسر، قويل قويل سيئة سيئت. فهذا خلط حركة بحركة، فكما في قيل وبابه، قيل وغيظ وجيء وحيل وسيء وبابه، فخلط حركة بحركة في هذا كما قلنا يقدم الضم ويغلب الكسر، فتقول قويل قويل سيئة سيئت وهكذا. الثالث في إن الشرط يقول هناك وقيل وغيظ، ثم يشمها لدى كسرها ضم رجال لتكملها، نظم هناك في الشرط يقول وقيل كما سيت معنا وقيل وغيظ وجيء يشمها، فهذا ما نقول يشمها أي يخلط حركة بحركة، وكما قلنا يقدم الضم في الحركة ويغلب الكسر. وقيل وغيظ ثم جاء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملك كما سيتي معنا في الباب. فقول يشمها كيف يشمها؟ قال اخلط حركة بحركة، قال العلماء يقدم الضم ويغلب جانب الكسر في هذا الباب، وهذا معنى إشمامها. إذن هذا أحد إطلاقات الإشمام، من إطلاقات الإشمام خلط حركة بحركة، كما قلنا من ذلك خلط حرف بحرف، أي أيضا خلط حركة بحركة. كذلك من أقسام الإشمام عند القراء إخفاء الحركة، إخفاء الحركة فتكون بين الإسكان والتحريك، كما في قوله جل وعلا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، فهنا ما لك لا تأمننا، تحرك هذه النون بحركة خفيفة، ما لك لا تأمننا على يوسف، فلا تقول تأمننا، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا، تأمننا حرك حركة خفيفة، اختلاس الحركة، هذا من باب كما يقولون بإشمام، إشمامها كذلك. كذلك من باب الإشمام عند القراء أيضا النطق أو ضم الشفتين بعد سكون الحرف، وهو الذي يأتي في باب الوقف من باب الإشمام، ضم الشفتين بالحرف عند الوقف عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. ضم الشفتين بالحرف بالحركة، سكن الحرف وضم الشفتين. ما الفائدة من هذا؟ ما الفائدة من ضمك للشفتين للحرف المضموم عند إسكانه؟ قالوا وذلك لبيان نوع حركته. ولهذا يقولون الإشمام لا يراه الكفيف، الأعمى لا يراه. إياك نعبد وإياك نستعين، فالكفيف لا يستفيد منه، لا يراه. ولهذا كما تقدم والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك بأصحلا، والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن الحرف لا صوت، أي إشارة بحركة لا صوت يصحبها. ولهذا كما يقول التعريف لا يراه الأعمى لأنه حركة شفاه بلا صوت، بخلاف الروم فإنه حركة خفيفة يسمعها الأعمى ويستفيد منها. فإذا هذا القسم الرابع من أقسام الإشمام، وهو الإشارة بالعضو أي بالشفتين وضمهما بعد إسكان الحرف المضموم، وفعلهما في الضم والرفع وارد، ورومك عند الكسر والجر والصفا. فالإشمام يكون في الحرف المرفوع أو المضموم، فالإشمام أي ضم الشفتين لا يكون إلا في الحرف المضموم أو المرفوع، ولا يكون في المنصوب ولا في المجرور ولا في المكسور. وأما الروم فإنه يكون في المضموم والمرفوع ويكون في المكسور والمجرور، وكلاهما لا يقعان في المنصوب أو المفتوح إلا عند أهل اللغة. أجاز السيبويه فعلهما في المنصوب والمفتوح، أما القراء فلا يجيزونهما في المنصوب أو المفتوح. إذن هذا هو القسم الرابع من أقسام الإشمام، وهو ضم الشفتين للتنبيه على أصل هذه الحركة، وأن أصلها الرفع أو الضم. قوله توجيه هذه القراءة، كذلك من توجيه قراءة من قرأ بالسين أو بالصاد، يقولون إن السين هي الأصل، ولهذا رسمت في المصاحف بالصاد، في كل مصاحف مرسومة اهدنا الصراط، ولم ترسم بالسين اهدنا الصراط. يقول بعضهم العلة في ذلك أن السين هي الأصل، ولو رسمت بالسين لما قلعت بالصاد، ولكن لما كانت الصاد ترجع إلى السين رسمت بالسين لتحتمل السين وهي الأصل ما رسم بلف الصاد، ولو أنها رسمت في المصاحف بالسين لما قرأت بالصاد، حين تكون قد رسمت بأصلها فلا يحتاج إلى أن يعاد إلى فرع غير ذلك. يقول فقوله قوله الصراط والسراط، حجة من قرأ بالسين أن السين في هذا هو الأصل، وإنما أبدل منها صاد لأجل الطاء التي بعدها. يقصد أن لما قلنا اهدنا الصراط تلحظ أن الصاد بعدها طاء، والطاء حرف من حروف الاستعلاء. أن السين في هذا هو، وإنما أبدل منها صاد لأجل الطاء التي بعدها، فقرأها على أصلها أي من قرأ بالسين اهدنا الصراط، ويدل على أن السين هو الأصل، أنه لو كانت الطاء هي الأصل، الصاد هي الأصل، لم ترد إلى السين لضعف السين، والسين ليس من أصول كلام العربي. يقول بعضهم قراءتنا بالصاد حتى تقرب من الطاء في صفاتها، الصاد والطاء بينهما تقارب في الصفات، لكن ليس هناك تقارب بين السين والصاد في الصفات، لا تقارب بين السين والصاد في الصفات. دائما يا أخوان قضية التوجيه، أولا القراءة المتواترة هذه على عينا ورأسنا، والتوجيه إنما هو من باب تقريب المسائل فقط، تقريب المسائل فقط، ولا ترجح به قراءة على قراءة، لا لا يرجح بالتوجيه قراءة على قراءة، بل إنما هو استئناس به، تستأنس به من حيث اللغة، تستأنس به من حيث معرفة ما فيها من كلام العربي. فقوله هنا أن الصاد رسمت بالصاد لتقرب من الطاء اهدنا الصراط، فالصاد والطاء بينهما تقارب في باب الصفات، فهما من حروف الاستعلاء، وهما من حروف فيها تفخيم، بخلاف السين فإنها تبعد عن الصاد، أن حرف مستفل، حرف مرقق، فهناك بعد، فلهذا رسمت بالصاد. وكما قال، كما قال بعض، لو رسمت بالسين لما قلت الصاد، وإنما قلت بالفرع ليعاد إلى الأصل وهو السين. قال وحجة من قرأ بالصاد أنه تبع خط المصحف، المصحف رسمت بالصاد، حكمة إلهية عظيمة اختارها الله جل وعلا حين شرع عثمان لكتب المصاحف، وقد جمع الصحابة واستشارهم في هذه القراءات التي تقرأ كيف ترسم في المصاحف. نعم إشكالية، هل نرسم كل مصحف بقراءة من هذه القراءات المتواترة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي محفوظة مقروءة؟ كان جبريل يعرض النبي بالقرآن في كل رمضان في كل سنة، فلما كان العام الذي توفي فيه عرضه فيه مرتين، ولهذا فالقرآن الذي بين أيدينا في المصحف مما ثبت في العرض الأخيرة ولم ينسخ شيء، لكن فيه قراءات كثيرة. فلما جمع عثمان الصحابة واستشارهم، فمنهم من قال هذه القراءات نرسم إحداها في الأصل والأخرى في الهامش أو في جانب الصفحة، ومنهم من قال نرسم كل قراءة في مصحف من المصاحف على كثرتها. فكان من توفيق الله جل وعلا وهم موفقون، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الملهمون لن يرضي الله عنهم، فكان من توفيق الله جل وعلا أن اختاروا منهجا، وهو أن القراءة التي فيها خلاف تأتي على أوجه، منها ما لو رسمته برسم واحد ولم تشكله ولم تنقطه احتمل كل القراءات، إذا لم ينقط ولم يشكل. فمثلا قول الله جل وعلا فلا تقل لهما أف، فيها قراءات، فلا تقل لهما أف، تقل لهما أف، تقل لهما أف، هذه لو رسمتها في جميع المصاحف بلا نقط ولا شكل فكل من رآها يقرأها بحسب ما تلقاها، لا تنقطها ولا تشكلها، بل أرسمها في المصاحف أوف، لا فتحة لا ضمة لا كسر لا تشديد، وأرسمها في كل المصاحف التي ستبعث بها، قيل إنها ستة قيل إنها خمسة قيل إنها أكثر أو أقل، فارسم هذا اللفظ في كل مصاحف بهذه الكيفية من غير نقط ولا شكل، فإن كل من رآه يقرأه حسب ما تلقى. فمن تلقى عن شيخه من الصحابة فلا تقل لهما أفن كسر وتشديد، قرأها هكذا، ومن تلقاها أفي بالكسر والتشديد من غير تنوين قرأها هكذا، ومن تلقاها أفا فلا تقل لهما أفا سيقرأها هكذا، إنها غير منقوطة ولا مشكولة. وانظر إلى العظام كيف ننشرها، أخلها من النقط والشكل، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ننشزها ننشيروها، رسمها واحد، ننشيروها، أخلها من النقط، أخلها من النقط وارسمها في كل مصحفها هكذا، فتجد كل واحد إذا رآه في المصحف يقرأها كما تلقاها. فمن قرأها وانظر إلى العظام كيف ننشرها بالراء قرأها كذا، ومن تلقاها وانظر إلى كيف ننشيزها بالزاء قرأها كذا. ولهذا المصاحف كانت خالية من النقط والشكل، لا نقط فيها ولا شكل، لكن تعال إلى قراءة أخرى فيها زيادة حرف، فقالوا هذه التي فيها زيادة أو نقص ترسم في مصحف بالزيادة وفي مصحف آخر بالنقص. قول الله جل وعلا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فقرات نافع المدينة وابن عامر: سارعوا بدون واو عند الباقين، وسارعوا، فقرات نافع في مصحف المدينة: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، عند غيره: وسارعوا بالواو. في مثل هذه: فإن الله الغني، فإن الله هو الغني، وغيرها كثير. فما كان فيه زيادة أو نقص رسل في مصحف بالزيادة وفي مصحف آخر بالنقص، ويرسل إلى المصري الذي يقرأ أهله بهذه القراءة، لأن الصحابة قد انتشروا في الأمصار، ذهبوا إلى الشام، ذهبوا إلى العراق، ذهبوا إلى فارس، ذهبوا إلى، انتشر في البلدان، وكل كان يحمل قراءة، قراءة ابن عباس وقراءة ابن مسعود وقراءة غيره من الصحابة، قراءة زيد. فيرسل المصحف إلى أهل البلد الذي يقرؤون بها أو أكثر المقرأ عندهم بها. فإذا قوله اهدنا الصراط كما قال رسمت فيه كل مصحف بالصاد ولم ترسم بالسين، ولكن القراءة جاءت بالسين والصاد، فالصاد والسين هي الأصل، كما قلنا لم ترسم بالسين لأن الأصل، لأن لو رسمت بالسين لما قرأت بالصاد. قال: وحجة من قرأ بالصاد أنه تبع خط المصحف، وأن السين حرف مهموس فيه تسفل. السين إذا جئت باب الصفات تجد أن السين حرف مستفل، حرف ضعيف، فيصعب الانتقال من السين إلى الصاد إلى الطاء بعدها، هذا ما بتوجيه. فالشاهد كما قال رسمت بالصاد في هذه المصاحف. وأما قراءة من قرأها بحمزة والصاد زاين أشمها لدى خلف، والصاد زايا، كما قلنا خلط الصاد بالزاي. أشمها لدى خلف، هو الراوي الأول عن حمزة، في كل المواضع سواء كانت معرفة وكانت منكرة، مضافة غير مضاف عند هذا الإمام. وقد عرفنا ما القصد من إشمام الصاد زايا، قلنا خلط حرف بحرف بحيث يتولد منه حرف لا بصاد ولا بزاي ولا بضاء، من الصراط المستقيم. وشمل خلاد هو الراوي الثاني عن حمزة، الأول أشمل خلاد الموضع الأول فقط، وهو اهدنا الصراط. أما ما عدا ذلك من هذه المواضع فإنه يقرأه كالجماعة بالصاد اهدنا الصراط. وانظر إلى دقة القراء وأن هذه القراءة لم تأتي بتشهي لما تحكمها الرواية، هذه القراءة تحكمها الرواية بالسند الصحيح المتصل وليست بالتشهي. فانظر إلى هذا الإمام هو حمزة، راوياه انقسما، فخلف قرأ هذا اللفظ حيث ورد معرفا منكرا مضافا غير مضاف بالإشمام، وزميله خلاد أشم اللفظ الأول فقط اهدنا الصراط. وأما باقي المواضع فإنه رجع فيها قراءة جماعة اهدنا الصراط بالصاد. إذن هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وعند الصراط والصراط لقنبلة بحيث أتى، والصاد زايا أشمها لدى خلف، واشمم لخلاد أولا. انتقل الناظم بعد هذا إلى قوله: عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا موصلا. فقرأ حمزة هذه الكلمات الثلاث: عليهم إليهم لديهم. عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء، فيضم هذه الهاء من هذا اللفظ الثلاثة حيث وقع هذا اللفظ، وسيأتي معنا توجيهه كذلك. عليهم إليهم لديهم، فحمزة يقرأها عليهم إليهم لديهم بضمها، عليهم عليهم إليهم إليهم لديهم لديهم، فيضمها في هذه الباء الثلاثة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم المغضوب عليهم، يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم ضمنها. وما كنت لديهم، وما كنت لديهم في ضم الهاء، سواء أو كان بعدها ساكت ساكن نحو عليهم القول. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا اللفظ وهو قول الناظم: عليهم إليهم لديهم جميعا بضم الهاء حمزة، عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، سواء وصلها أو وقف عليها، بعدها ساكن بعدها متحرك، فهذه الألفاظ الثلاثة اختص بها هذا الإمام وهو حمزة. قوله: وإذا وقعت قبل ساكن فإنها وإن كانت تحركت بالضم لأجل الساكن لا توصل بواو لأحد من القراء، نحو عليكم الصيام. هذا الحكم الثاني وهو قول الناظم: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلاء. إذن الحكم الأول مما أشار إليه الناظم في الفاظ الثلاثة عليهم وإليهم ويديهم بضم الهاء وقفا وموصلا لحمزة. وسيأتينا توجيه هذه الألفاظ. قال الناظم: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جنى. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، فأشار هنا إلى أن الناظم بين ضم ميم الجمع بواو إذا وقعت قبل متحرك لابن كثير. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك، فإذا وقعت قبل متحرك فإن ابن كثير مذهبه فيها الصلة، نحو سواء وقع بعدها همز متحرك أو غيره، نحو عليهم أأنذرتهم، عليهم أأنذرتهم أو غيرها، نحو أنعمت عليهم غير مغضوب، أنعمت عليهم غير مغضوب. قد تقدم على مذهبه في الهمزات. واحترز بقوله قبل محرك عما إذا وقعت قبل ساكن. واصل ضم ميم الجمع قبل محرك، احترز بقبل محرك عما إذا وقعت وبعدها ساكن. إذا وقعت قبل ساكن فإنها وإن تحركت بالضم لا توصل لأحد من القراء، نحو عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم الذين، بمجمع هذه. لكنها لما وقعت بعدها ساكن فإنها لا تصل لأحد، لا لابن كثير لا لابن كثير ولا لغيره. فإن اختلت بضمير فإنها توصل بواو لجميع القراء. فإن وصلت بضمير فإنها توصل لكل قراء، نحو قوله تعالى: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أنلزمكموها فمتصل بضمير، فاتخلتموهم سخريا أو سخريا. قوله تعالى: فإذا دخلتموه، فالشاهد أن إن وصلت بضمير وصلها الكل، وأما إذا لم يقع بعدها ضمير فإن وقع بعدها ساكن لم يصلها أحد، وإن وقع بعدها متحرك هذا التي فيها الكلام في قوله وصل ضم من جمع قبل محرك دراكا، بكذي وصلها مطلقا. وقالون بتخييره جلاء، وقالون خير بين صلتها وعدم صلتها. هذه الميم التي وصلها ابن كثير خير قالون بين صلتها وعدم صلتها. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقالون مخير، خير بين أن يقرأها بالصلة أو بعد الصلة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أو يقرأها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا ما نقول الناظم وقالون بتخييره جلاء. جاءت الرواية عن قالون بالتخيير بين صلتها وعدم صلتها، فإن وصلها وافق ابن كثير، وإن لم يصلها وافق باقي القراء. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد تكملا. هذا حكم آخر لورش، خاص بورش، وهو ما إذا وقع بعدها همز قاطعين. ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، فلا يصلها ورش إلا إذا وقع بعدها همز قطعين، فإن وقع بعدها حرف آخر لم يصلها. صراط الذين أنعمت عليهم غير ما يصل هذه، فلا بد أن يقع بعدها همز قطع، فإن وقع بعدها فإنه وصلها قولا واحدا وليس له الخيار، نحو عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. فهنا وقع بعدها همز قطع فورش يصلها قولا واحدا. وقد سبق معنا في الأصول أن مده من مد الست حركات عليكم أنفسكم فيمدها، وإذا مدها نعود إلى قواعده في مده وهو ست حركات فيمدها. ومنهم أميون وقع بعد همز قطع فإن يصلها، ومنهم أميون. فإذا هذا مثل ورش في ميم الجمع، فإنه لا يصلها إلا إذا وقع بعد همز قطع، وفيما عدا ذلك فإنه لا يصلها. إذا مذاهب القراء ابن كثير يصلها مطلقا إلا إذا وقع بعدها ساكن. قالون مخير بين صلتها وعدم صلتها. ورش لا يصلها إلا إذا وقع بعدها همز قطع، وما عدا ذلك فإن باقي القراء لا يصلونها. وهذا معنى قوله وأسكنها الباقون غير ابن كثير وغير قالون وغير ورش، فإن يسكنونها سواء وقع بعدها همز أو لم يقع بعدها همز. فمذهبهم عدم الصلة. فهذه الأبيات الثلاثة بيّن الناظم فيها مذاهب القراء في ميم الجمع، من يصلها مطلقا، ومن يخير بين صلتها وعدمه، ومن يصلها في حالة وقوع همز قطع بعدها فقط. فهذا ما نقول الناظم وأسكنها الباقون بعد لتكمل هذه أحكام متعلقة بهذه الميم. وسينتقل الناظم بعد ذلك إلى بيان حكم هذه الهاء التي قبل الميم. نقف عند هذا الدرس، سأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا من كتابه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة عند ربنا، وأن يجعله أنيسنا في وحشتنا في قبورنا. اللهم أنس به في وحشتنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته وأنا الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.